لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن هشيم واللقن يحيى قال: اخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن انس بن مالك من اناس من نورين تقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فاذكروها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شئتم ان تخرجوا الى ابل الصدقه لتكسبوا فتشربوا من البانها وارضانها فتعالوا فصحوا ثم مالوا على الدعاء فقتلوهم وارتدوا عن الاسلام وساقوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بالجبريل فاتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمد اعينهم وتركهم في الحرب حتى ماتوا. قول استمر عينهم يدل على جواز المثله اذا مثلوا له مثل ما مثلوا بالراعي. ثبت انهم مثلوا بالراعي. نعم. لا يجوز الا اذا كان قصاصا. حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن عيينه عن حجاج بن ابي عثمان حدثني ابو رجاء مولى ابي قلابه عن ابي قلابه حدثني انس ان نفرا من عثمان ثمانيه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الاسلام فاستوطنوا الارض وسقمت اجسامه. سقما من باب فرحها خامس حدود في سقيمة فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصدون مع رائعنا في جيده فتصدون بأبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها وصحوا فقتلوا الراعي وطردوا جبل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد فيما تاريخ فأشعر بالسوق في يديه فأمر به فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وقال ابن الصباح في رواية: واضطر به معنا وقال وسمرت أعينهم. السقام كسحاب وجبل وقفل المرض. السقام كسحاب وجبل وقفل المرض. سقام وقفل سقم كفرح وكرم فهو سقيم جمعه كفتاء. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سليمان بن مخر حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي رجاء مولى ابي قلابه قال ابو قلابه حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم اسمنا من قوم سيؤذن من قال سقام به سقام وسقم وسقم ثلاث مصادر. قال: قدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عقلنا وغرينا فاشتروا المدينة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوابنا وأنزالها بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان قال: وثمرت أعينهم وأبوا بالحركة يشتكون فلا يشقون. وهذا أصح حديث ورد في بيان طهارة أرواد وأبوال مخلوق اللعنه لان الرسول اذن لهم بشرب افضالها والتداوي بافضالها فدل ذلك على طهارتها. وهكذا الغنم ولكن مرابضها وفيها البعض. سقمت كلها سقمت هذه سقمت أجسامه ولا سقمت سقمت أجسامه وسقمت نعم سقمت نعم من فرق المرأة المحارة المحافظة بالبيت المرأة المحارة غير المحافظة غير المجازة نعم نعم نعم وحدثنا محمد بن مسلم حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا احمد بن عثمان النخعي حدثنا ابو السمان قال حدثنا ابن عون حدثنا ابو رجاء مولى ابي قلابه عن ابي قلابه قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال لله ما تقولون في القسامه فقال عن بكر قد حدثنا انس بن مالك كذا وكذا وقلت إنا يحدث أنس قد مع النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث من عمه حديث أيوب وحجاج قال أبو كلابة لما فرغ قال أنبتك سبحان الله قال أبو كلابة وقلت أتستهني يا عمك وقلت أتستهني يا عمك قال لا هكذا حدثنا أنس بن مالك لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا فحدثنا الحسن بن علي سعيد الحراني وحدثنا مسكين وغزوه كل الحراني أخبرنا الأوزاعي وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجاهلي أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي الكثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا النفل من أرضه بنحو حديث وزاد الحديث ولم يحسنه وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرقين عرينة فأسلموا وبايعوه وقد وقع بمدينة النوم وهو الإسلام ثم ذكر نحو حديثه وزاد وعنده شباب من الأنصار قليل المسلمين فأرسلهم إليه وبعد معهم قائدا يقبض أثرهم. نعم نعم كلنا نعم حدثنا هدام بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه وفي حديث همام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ورخص من عرينة وفي حديث سائر من عرينة وعرينة يحوي حديثهم وحدثني فضل المسلمين الأعراض حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد رواية عن سليمان السلمي عن أنس قال إنما ثمن النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم ثمنوا أعين الرعاء. وهذا الدعاء حدثنا عن السلام هذا حدثنا فضل المسلمين حدثني فضل المسلمين الأعراض حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد رواية عن سليمان السلمي عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال إنما ثمن النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم ثمنوا أعين الرعاء. كذا يحيى بن غيلان كذا يحيى بن غيلان قال أحدنا محمد بن جابر حدثنا ثم عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية.